لا دخل على الفعل تشرك، والفعل متسلط على المفعول وهو شيئا. فهل العموم في الشرك ولا في المشرك به؟ ها؟ في المشرك به لا شك في هذا، المشرك به لا شك في هذا انك عم، يعني قال شيئا اي شيء نكون. ممكن ان نقول انها تعم ايضا حتى الشرك، لانها لم تخصص. طيب وهل من من النكره في سياق النفي ما اذا كان مؤولا، يعني ما اذا كانت نكره بالتاويل، مثل ان الله لا يغفر ان يشرك به، لان ان يشرك به اذا حولت الى مصدر يكون ان الله لا يغفر شركا به، شركا به، وعليه فيشمل الشرك الاصغر والاكبر كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه، فقال ان الشرك لا يغفره الله ولو كان اصغر. نعم. طيب قال او سياق الشر ان تبدو شيئا او تخفوه، شيئا نكره في سياق الشر فيعم كل شيء، اي شيء تبديه او تخفيه فالله عالم به. او نكره في سياق الاستفهام الانكاري، مثل قوله من اله غير الله ياتيكم به، هذا سياق من اله غير الله ياتيكم به ضيع، هذه ايضا نكره في سياق الاستفهام الانكاري. واما اذا كانت في سياق الاستفهام غير الانكاري فانها لا تدل على العموم بل هي للاطلاق، لانه لا يراد به النفي، وهي انما جاءت انما كانت للعموم في سياق الاستفهام الانكاري لان الاستفهام الانكاري بمنزله النفي، فان قوله من اله غير الله ياتيكم بضياء يوازن قوله لا اله غير الله ياتيكم بضياء. فلهذا كانت النكره في سياق الاستفهام الانكاري داله على العموم، اما في سياق الاثبات فلا تدل على العموم. لو قلت لك اكرم رجلا فاكرمت رجلا واحدا امتثلت ولا لا؟ امتثلت، لن يصدق عليه انه رجل. ولو قلت أرجلا اكرمت استفهام يقصد به الاستعلام لا الانكار، أرجلا اكرمت، فهذا للعموم ولا لا؟ ليس للعموم، ليس للعموم، لانها نكره في سياق الاستفهام لغير الانكار ولكنها للاستعلام. ولهذا لو قلت أرجلا اكرمت ام رجلان ام رجلين صح الكلام، ولو كانت للعموم ما صح. هنا طيب هذه خمسه. ثالثا المعرف في الاضافه مفردا كان ام مجموعا كقوله تعالى واذكروا نعمه الله عليكم فاذكروا الاء الله. المفرد المضاف يعم والجمع المضاف يعم، ولكن هنا